إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا من مواعظ القرآن، من إخبار الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. الخبيث قد يأتي بمعنى السيء الحرام، وقد يأتي بمعنى الرديء، والطيب غير ذلك، حلال ما حله الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يحل إلا الطيبات سبحانه وتعالى، وقد أحل الطيبات وحرم الخبائث. يخبر الله بأن هذا وهذا لا يستوي، خاصة في الكسب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن الكسب من طريق الحرام كسب خبيث، كسب الربا، كسب عن طريق غش، عن طريق خيانة، عن طريق رشاوة. قد حرم الله تبارك وتعالى كثير من المكاسب، من المكاسب التي تأتي من أبواب الحرام. فكل شيء في هذه الأبواب من أبواب الكسب المحرم حرمه الله تبارك وتعالى. وأما الكسب من الطرق المشروعة فكسب طيب، بزراعة، بصناعة، بعمل، ببيع صحيح، فهذا أخذ الأجر على هذا والكسب في هذا طيب. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فمن صفة الله تبارك وتعالى الطيبة، وهو لا يقبل إلا طيبا من العباد. وطيب في الإنفاق، في الكسب، تريد أن تنفق لا بد أن تنفق من كسب طيب، فإنك إذا أنفقت من كسب خبيث لا يقبل الله تبارك وتعالى مهما كان. لو أنفقت الملايين من ربا أو من أي كسب خبيث فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل. فتمة حديث النبي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويشمل الطيبات هنا الطيب في نفسي، يعني ما زالت منافعه على مضاره، والطيب في الكسب، فما جاءك من كسب حلال فهو طيب، وما جاءك من كسب حرام فهو خبيث، فهذا الكسب الخبيث. فالنبي يقول: إن الله قد أمر المرسلين أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر الله المرسلين أن لا يأكلوا إلا طيب. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يعني هذا أشعث وأغبر في سفر طاعة، في حج، في جهاد، ويمر يمد يديه إلى السماء يدعو الله: يا رب يا رب. قال النبي: وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى كيف يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجيب الله لمن هذا حاله؟ ما أكله حرام ومشربه حرام وتغذى جلده ونبت لحمه من حرام، فكيف يستجيب الله لمثل هذا؟ علما أنه مطيل السفر في طاعة وهو أشعث أغبر، لكن لا يقبل الله دعاءه، لا يقبل الله دعاءه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبا من الكسب ومن الناس، فالجنة لا يدخلها إلا طيب. وكذلك الله تبارك وتعالى أمر العباد بأن يكسبوا الطيب وأن يتغذوا به، فإن يكون طعامهم وشرابهم طيبا، طيبا حلال، حلال وطيبة تأتي كذلك بمعنى أنها ما زالت منافعه على مضار. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى نبيه قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الطيبات من الرزق، ويحرم عليهم الخبائث يشمل الخبز في خاصة هذا الشيء، وكذلك الخبز في طريق كسبه، فإن أي كسب جاء من غير طريق المشروع فهو كسب خبيث. فهنا في الآية الله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا ما يستوي، لا يستوي حالا ومآلا، ففي الحال مردود وفي المآل محاسب عليه، يعني صاحبه محاسب عليه. قل لا يستوي الخبيث والطيب حالا ومآلا. ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني قد يعجبك إنك والله هذه مليون دينار استعملها هذه صفقة هذه، وهذا عمل لا يوفر لصاحبه العشر دنانير، فطبعا المليون دينار تبهر النفس، لكن هذا المليون دينار الخبيثة هذه العشر دنانير الطيبة خير منه. قل لا يستوي الخبيث والطيب، فهذا الطيب اللي هو عشر دنانير لكنها من كسب طيب ومن عمل مشروع، هذه أفضل من هذه المليون. قال: ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالحرص، حرص المؤمن يجب أن يكون على الطيب في طعامه وشرابه وكسبه طيب. هل هذا الكسب الذي يأتيني هو كسب طيب مشروع شرعه الله تبارك وتعالى، أم كسب خبيث؟ كان كسبا خبيثا من طريق غير مشروع لكسب خبيث. فلو كانت الملايين، لو وفرت لك الملايين ولكنها قد جاءتك من هذا الطريق غير المشروع لا تعجبك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني خافوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أهل العقول، يا من تعقلون وتستطيع تميز بين هذا وهذا لعلكم تفلحون، فإن هذا طريق الفلاح. فطريق الفلاح هو هذا. ولا شك أن هذا من أصعب الأمور، ليس سهلا أن يتحرى الإنسان في حياته في طعامه وشرابه وكسبه الحلال ويبتعد عن الحرام، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحرام بالحلال، وأصبح الحرام يعني يتبدى في كل زاوية وناحية، فهذا مصيبة، هذه من مصائب يعني وفتن هذا العصر، هو انفتاح أبواب الحرام على الناس في الكسب، وقد يكون أبواب الحلال ضيقة وفيها صعوبة، يعني فيها صعوبة أن يعني تلج وتدخل إلى يعني مواطن الكسب المباح، لكن الكسب غير المشروع والكسب الحرام مفتوح على مصراعيه، ولذلك تعظم الفتنة، يعظم الفتنة ويعظم البلاء في مثل هذه العصور التي نعيشها. ولكن الله يقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. خاف الله تبارك وتعالى، فاحرص على الطيب واحرص على الحلال ولو كان قليلا، واترك الحرام مهما كان ولو كان كثيرا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. استغفر الله لكم مقلبا من الشيطان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أبواب الكسب الخبيث كثيرة جدا وقد جاء النهي فيها، فمن هذا الكسب الخبيث الغش، البيع عن طريق الغش، مغش فليس منك. وأبواب الغش أصبحت كثيرة وقد تدخل على أصحابها مالا كثيرا، لكن البيع شروطه، البيع المباح بشروطه، وحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع بشروطه، فالبيع بشروطه إذا كان فيه يعني البيعان إذا كان عن تراضي، وكذلك إذا بين البائع سلعته ولم يخفي عيبها فهذا يعني من الكسب المشروع، مكسب البيع الحلال من الكسب المشروع. وهناك بيوع كثيرة، أكثر من 17 نوع من أنواع البيع جاء الإسلام بتحريمها، جاء الإسلام بتحريمها، فيجب أن نتقي البيوع المحرمة. الربا حرمه الله تبارك وتعالى وهو من أسوأ يعني هذه المكاسب المحرمة من الخبيث، وقد يكون هذا من أعظم أبواب يعني كثرة المال ودخوله على أصحابه، لكن يعني جاء فيه الوعيد الشديد، ما جاء وعيد لعله في شيء من المكاسب الخبيثة أكثر ما جاء في الربا، فإنه قد جاء درهم ربا أشد من 36 زنية، وهذا أمر عظيم، فهو أكبر من الزنا وإن كان الناس ينظرون إليه أنه أقل من ذلك. كذلك بيع المحرمات، نهى النبي عن بيع المحرمات وبيع التافهات، نهى عن بيع الكلب، ونهى كذلك عن أجرة الزاني، نهى عن مهر البغي، ونهى عن ثمن الصورة، ونهى عن كل ما حرمه الله تبارك، كل ما حرمه الله من شيء فهو حرام بيعه، كبيع الخمر، فإن الخمر حرمها الله تبارك وتعالى، فمن باعها وإن كان لا يشربها ولكنها جعلها طريق للكسب فهذا حرام، فإن الله تبارك وتعالى حرم في الخمر 10 أو لعن فيها 10 كما جاء في الحديث، لعن بائعها ومشتريها وحاملها وعاصرها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها، 10 كلهم الذين لهم أي تعلق بالخمر فهؤلاء قد جاء لعنهم، ومن جملة ذلك من باع حتى وإن كان باع للكسب ولا يشربها، فهذه كذلك من المكاسب الخبيثة. فبعض الناس تشتري أسهم لشركات وهذه الشركات تبيع خمور، يعني يكون من جملة نشاطها أنها تبيع الخمر، ويقول لك أنا ما جيت أنا أشتري السهم. طيب أنت تشتري سهم، السهم هذا جزء في هذه يعني جزء مشاع في هذه الشركة، وهذه الشركة تعمل حرام، تكسب من حرام، فأنت يكون كسبك حرام. فعلى الذين يتاجرون بالأسهم ويشترونها لا يشتري إلا سهم شركة تتعامل في المباح، أما إذا كنت تتعامل في الحرام فأي صورة من صور الحرام فكسبها خبيث، فهذا من الكسب الخبيث. أقول على كل حال على المؤمن أن يتحرى الحلال، وأقول وإن كانت دائرة الحلال في مثل هذا الزمان كالتضيق، ودائرة الحرام قد تتسع، دائرة الحرام متسعة ودائرة الحلال قد تكون ضيقة، لكن لا بد أن نتذكر دائما قول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. استغفر الله لي ولكم وكل ذنب فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كل قولي هذا وأخر.